بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من تفسير آيات الأحكام من المستوى الأول في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 145، 146، 147، 148 من سورة البقرة. أبدأ مستعينا بالله جل وعلا. يقول الباري تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم. وهذا هو ديدن اليهود، مع وضوح الحق وإيراد الأدلة، إلا أنهم يكابرون ويعاندون. وهذا يدخل في أيضا النصارى وكل من جحد وعاند: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. كما قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي لأنهم كفروا وقد تبين لهم الحق، فليست تنفعهم الآيات والعلامات. قوله تبارك وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، هذا لفظه لفظ الخبر لكنه يتضمن الأمر، وهذا أسلوب كثير في القرآن الكريم. يأتي الخبر كلام خبر ليس فيه أمر ولا نهي، ولكنه يتضمن الأمر، والمعنى كما قال المفسر رحمه الله: أي لا تركن إلى شيء من ذلك، يعني لا تركن إليهم وإلى متابعتهم وإلى الأخذ عنهم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: في هذا إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم اللي هو أهل الكتاب، فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متجها إلى بيت المقدس لكونه قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. يعني لما كان عليه الصلاة والسلام متوجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لم يكن لإرضاء اليهود أو أنه يتابع اليهود، لا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم نسخ فتوجه إلى الكعبة. ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى، ولا النصارى متبعة قبلة اليهود، فقال سبحانه: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذا إعلام من الله جل وعلا باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. ففي هذه الآية بيان لحالهم وما كانوا عليه من الاختلاف والضلال، نسأل الله العافية. قوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، يعني دينهم وفعلهم هذا يعتبر هوى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أمته ممن يجوز أن يتبع هواه، يعني بحيث من اتبع هواه كان ظالما. وليس النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقع في ذلك، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالمراد بهذا النهي والتحذير لأمته أن تقع فيه. قال: وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تعظيما للأمر ولأنه المنزل عليه. قد يقول قال: طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن شاء الله لا يكون ظالم ولا يتبع الهوى، طيب لماذا خطب؟ لماذا لم يجعل الخطاب لأمته؟ قيل السبب تعظيما للأمر، لهذا الأمر عظيم وشأنه كبير، ولأنه المنزل عليه، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: أي ولئن التمست يا محمد رضا هؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فاتبعت قبلتهم، أي فرجعت إلى قبلتهم، من بعد ما جاءك من العلم، أي من بعد ما وصل إليك من العلم بإعلام إياك أنهم مقيمون على باطل وعلى عناد منهم للحق، إنك إذا لمن الظالمين، أنك إذا فعلت ذلك من عباد الظلمة أنفسهم المخالفين أمري التاركين لطاعتي، ونعم والتاركين لطاعتي. وكما ذكرت سابقا أنه حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا الظلم أو أن يقع في هذا الزيغ واتباع الهوى، وإنما المراد التحذير لأمته أن تقع في مثل هذا. بعد هذا نتكلم على الآية ذات الرقم 146 من سورة البقرة، يقول تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الضمير في قوله يعرفونه عائد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم معرفة دقيقة يقينية مثل معرفة لأبنائه، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل هنا قول آخر أن المقصود يعني تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق، قال هذا القول ابن عباس وابن جريج وغيرهما. إذن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قيل أنه يعرفونه يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أي تحويل القبلة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والأقرب الحقيقة أن المقصود بهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبروا بذلك عن أنفسهم يعني كما سيأتي إن شاء الله. والقول الثاني له حظ من النظر أيضا، لأن الآيات في الحديث عن استقبال القبلة وتحويل القبلة وما ارتبط بذلك. قال بعض المفسرين: خص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس، الله جل وعلا قال كما يعرفون أبناءهم، ما قال تعالى كما يعرفون أنفسهم أو نساءهم وغير ذلك، وإن كانت ألصق، يعني النفس ألصق، لأن الإنسان يمر، قالوا لأن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه، ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنه، يعني الإنسان قد يغفل عن نفسه وقد، لكن الأبناء وحياتهم ومتى ولد ومتى درس وماذا حصل له في الوقت الفلاني، تجد هذه المعلومات سبحان الله لا يعني لا يغفل عنها الأبوان ولا يجهرون، لكن الإنسان لو تسأل عن حياته قد يكون جاهلا أمورا بخلاف أمور أبنائه. فالله جل وعلا أراد أن يبين أنهم يعرفون حقا كما يعرفون أبنائهم، فهل بعد هذا زيغ وضلال وجحود وعناد؟ الله المستعان. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وأكثر. قال: نعم بل أعرفه وأكثر من ابني. بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، يعني الله بعث أمينه وجبريل عليه السلام إلى أمينه في الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أمين وأمين. أما يقول: وابني لا أدري ما كان من أمه، ابني هذا يعني إن شاء الله أن أمه ما فعلت زنا، لكن يمكن هو على كلامه يعني أن أمه فعلت فاحشة وأنه ليس ابني، قد يكون من ولا من رجل آخر. على كل حال يعني هو بس المهم بيان أن يعني معرفتهم حقيقية ويقينية، أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقيل إن المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، أنه يعني يميزونه، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه بين أبناء الناس كلهم. وعلى كل حال هذا توجيه صحيح. قوله تبارك وتعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، قيل إن المراد بالحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وقتادة، وقيل استقبال الكعبة، يعني يعلمون أن هذا هو الحق. يعني على القول الأول أن الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم لا مرية له، والقول الثاني أنه استقبال الكعبة وقد جاء هذا عندهم، وإن لم يأتي عندهم فهو مما أخبر به عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق كما أخبرت بذلك التوراة عندهم. قوله تبارك وتعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذا ظاهر أنهم يعاندون وأنهم يعني ما كتموا الحق ولم يظهروه للناس إلا عنادا واستكبارا، كقوله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. الآية، ننتقل بعد ذلك إلى الآية ذات الرقم 147 من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قوله تبارك وتعالى: الحق من ربك، أي استقبال الكعبة، لا ما أخبرك به اليهود وما شككوا به. فالمقصود هنا بالحق هنا هو استقبال الكعبة، يعني لم يذكر أن المراد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيما سبق، وإن المقصود هنا هو الكعبة، الحق من ربك، يعني أن استقبال الكعبة وما وجهت إليه هو الحق الذي لا مرية فيه ولا خلاف. هذه هي قراءة السبعة، القراءة الجمهور المتواترة: الحق من ربك. روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ الحق من ربك، فهو منصوب بيعلمون، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك، يعني فهي مرتبطة بالآية السابقة أي يعلمون الحق، ويصح نصبه على تقدير إلزم الحق. أما الرفع، يعني الرفع الآن هو قراءة الجمهور والقراءة السبعية على وجهين: إما أن يكون مبتدأ، الحق مبتدأ، فلا تكونن من الممترين هو الخبر، الحق هو المبتدأ، هو مبتدأ، وقوله فلا تكونن من الممترين هذا هو الخبر، هذا توجيه. أو يكون على إضمار مبتدأ، بدل ما يكون الحق هو المبتدأ يكون الآن هو الخبر، والمبتدأ محذوف والتقدير هو الحق. أو أنه يكون فاعل: جاءك الحق. فعلى كل حال، يعني على قراءة الرفع، إما أن يكون مبتدأ وما بعده خبر، أو يكون الحق هو الخبر وهناك مبتدأ محذوف تقديره هو الحق، أو أن يكون فاعل لفعل محذوف والتقدير جاءك الحق. قوله تبارك وتعالى: فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، والمراد أمته. يقال: امترى فلان في كذا، أي اعترضه اليقين مرة والشك أخرى، فدافع إحداهما بالأخرى، ومنه المراء، لأن كل واحد منهما يشك في قول صاحبه، والامتراء في الشيء الشك فيه، وكذلك التماري. يعني المقصود: فلا تكونن من الشاكين الذين لا يوقنون، بل هذا هو الحق، جاء به أمر الله تبارك وتعالى، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. ثم بعد ذلك يقول تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه هي الآية ذات الرقم 148 من سورة البقرة. قوله تبارك وتعالى: ولكل وجهة، الوجهة وزنها فعلة، وجهة على وزن فعلة من المواجهة، والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، يعني كلها تدل على معنى واحد، وجهة يعني توجه، والمراد هنا في هذه الآية القبلة، فالوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد القبلة، أي أنهم لا يتبعون قبلتك ولا وأنت لا تتبع قبلتهم، ولكل وجهة إما بحق وإما بهوى، والعمدة في هذا أمر الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا وصدقوا هؤلاء الحمد لله أخذوا بالحق الصحيح، ومن انحرفوا فهؤلاء اتبعوا أهواءهم. قوله تبارك وتعالى: هو موليها، هذا إخبار من الله جل وعلا، ولكل وجهة هو موليها، يعني أن لكل إنسان جهة وتوجه يتولاها، ويتجه إليها، إما بحق قام عليه الدليل من القرآن أو من السنة، أو أخذ بالهوى وبما تهواه الأنفس من الباطل. قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، بعض المفسرين يقول إن الخيرات نصب بناء على نزع الخافض والتقدير فاستبقوا إلى الخيرات. على كل حال يعني سواء قلنا أنه مفعول به مباشرة أو منصوب بنزع الخافض يعني بعد حذف حرف الجر فهذا صحيح. على كل حال معنى فاستبقوا الخيرات أي بادروا وسارعوا إلى ما أمركم الله عز وجل من استقبال البيت الحرام. هذا هو الأصل. الآية أنها جاءت الحقيقة كما يعني نلحظ الآن ونعرف أنها في الآيات التي تتحدث عن استقبال القبلة والتوجه إلى المسجد الحرام. فالمقصود المسارعة، التصديق، المبادرة إلى العمل، وإن كانت كما ذكر المفسرون أن هذا يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال في جميع الطاعات بالعموم. فالمراد يعني هنا صح استقبال القبلة، ولكن الآية عامة في كل عمل صالح. ولذلك قال بعض المفسرين قيل المعنى المبادرة بالصلاة في أول وقتها. وقد روى الدارقطني عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. قال ابن العربي صاحب أحكام القرآن ابن العربي رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المقصرين. فالرضا يكون لمن سابق وبادر، ولذلك الإنسان يحرص أن يكون من المبادرين بالخيرات، يبكر إلى الصلاة، يسارع في مراض الله جل وعلا. وقد جاء في هذا آيتان في كتاب الله، قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأيضا قوله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال سبعة. فينبغي المسلم الحقيقة أن يكون مسارع مسابق في مراضي الله تبارك وتعالى. ويعني الله جل وعلا يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، ما يعمل العبد وما يسارع فيه من مراضي الله جل وعلا هذا في حسناته، تزداد به حسناته ويزداد به رفعة، ومن يعني تقاصر وتراجع فإنما يظلم نفسه. وقد قال العلماء رحمهم الله ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، المحروم حقا من حرم المسارعة والمسابقة في مراضي الله جل وعلا. يرى الناس يتسابقون في الخيرات وفي الأعمال الصالحة وهذا المسكين في مكانه لا يتقدم ولا يزداد من الأعمال الصالحة عياذا بالله جل وعلا من الخذلان. قوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا هذا شرط، فعل الشرط وجوابه يأتي بكم الله جميعا، ولذلك حذفت الياء لأن الآن جزم بحذف حرف العلة، جواب الشرط جزم بحذف حرف العلة، ليس لا يأتي بكم الله جميعا، لا يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة، يأتي بكم الله جميعا أي يوم القيامة، وهذا جواب الشرط. ثم بيّن جل وعلا أنه على كل شيء قدير فقال إن الله على كل شيء قدير، وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر من الإعادة بعد الموت والبلاء. فالله جل وعلا يجمع يعني سيبعث الناس من قبورهم وسيجمعهم في المحشر سيحشرهم في المحشر ويحاسبون على أعمالهم وتنشر لهم صحائفهم، والله جل وعلا قادر على كل شيء. الذي قدر على الخلق من أول وهلة قادر على إعادتهم سبحانه وتعالى، والكل هين عليه جل وعلا أول الخلق وآخره. بما أنه بقي في هذه الحلقة متسع من الوقت نأخذ ما تيسر في تفسير الآية ذات الرقم 149 من سورة البقرة. يقول تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية في سياق الآيات السابقات حول استقبال القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فهذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة وللاهتمام بذلك. والسبب الحقيقة هذه الآيات التي نزلت في هذا الموضوع، قد بعضنا يقول يا أخي استقبال قبلة يعني ماذا فيه؟ لا، هذا الأمر يعني موقع يعني التحويل كان صعبا على النفوس، ليس صعبا بمعنى المعاندة والمشاقة، لا حاشا وكلا، منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا عاد المنافقون أو اليهود هذا عاد أمر آخر، لكن هذا أمر كان الحقيقة فيه الصعوبة وفيه يعني يحتاج إلى جزم، يعني يحتاج إلى بيان وإلى تأكيد، وجاءوا لله الحمد هذه الآيات المنزلة في هذه المسألة. ولذلك قال العلماء أكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. إذن هذا الحقيقة كما جاء بيانه هنا في كلام بعض المفسرين، قالوا أكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل أراد بالأول ولي وجهك شطر الكعبة، أي عاينها إذا صليت تلقاءها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي الكعبة إذا عاينتها فصلي إليها. ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أن المقصود هنا سائر المساجد، سائر المساجد. فيعني مرة أخرى قيل إن المراد بالأول في قول تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إذا عاينت الكعبة فبلا لا شك لابد أن تتوجه إليها. وفي قول سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أنه لجميع من كان خارج الحرم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفيه هذه الآية أيضا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال القرطبي رحمه الله قلت هذا القول فيه حمل كل آية على فائدة. وقد روى الدارقطني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به، أخرجه أبو داود. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. قال وفيه نزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قلت وهذا كلام القرطبي رحمه الله ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا من باب المطلق والمقيد، فقول الشافعي أولى وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ولذلك قال العلماء أن الأولى أن يعني في صلاة النافلة أن يحرص أنه في بداية الصلاة يتوجه إلى القبلة، إن تيسر له ذلك، وبعد ذلك لو انحرفت راحلته أو توجه إلى غير القبلة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى وإنه للحق من ربك، هذا مثل الآية السابقة الحق من ربك، وهنا مرة أخرى، هذا مما يدل على أن الأمر كان فيه الصعوبة على النفوس، ولذلك جاءت هذه الآية لبيان الاهتمام بهذا الأمر لتسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم. وذلك الله جل وعلا هنا قال هنا مرة أخرى وإنه للحق من ربك، أي وإن التوجه شطر المسجد الحرام للحق الذي لا شك فيه من عند ربك، فحافظ عليه، فحافظوا عليه وأطيعوا الله في توجهكم قبله. ما في شك هذا مرة أخرى تأكيد على هذا الأمر، وأنكم تتوجهون إلى بيت وأنكم تتوجهون إلى الكعبة إيمانا وتصديقا سمعا وطاعة. ثم ختمت الآية بنحو ما ختمت به الآية السابقة، قوله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، الآية ما قبل السابقة، قوله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، أي فإن الله سبحانه وتعالى ليس بساه عن أعمالكم وليس بغافل عنها، فهو جل وعلا محصيها لكم حتى يجازيكم بها يوم القيامة. ولا شك أن في ختام هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون يعني فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان يحاسب نفسه ويقررها، يأطرها على طاعة الله جل وعلا ويلزمها الأوامر ويجاهدها في ذلك، وفي المقابل يحذر أن يقع في معصية أو يزل في خطيئة أو يقع في ذنب. فإن وقع في ذلك وكلنا ذاك الرجل، كل بني آدم خطاء، ولكن وخير الخطائين التوابون، عليه أن يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. فباب التوبة ولله الحمد مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرر الروح في الحلقوم. فكما قلت أن والله من يعني يقرأ هذه الآية وغيرها يؤمن ويصدق بعلم الله تبارك وتعالى وأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، وهو القائل كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم فاغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.